موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جزاك الله خير شيخ على العرض الجميل لموضوع حرمة الدماء وتعظيم الشريعة ليها. وزي ما حضرتك قلت يعني لو هم بيسمعون يا ليتهم يعقلون هذه الآثار وهذه الأدلة الواردة في شريعتنا الغراء. شيخنا حضرتك ذكرت في البداية لما قلنا إيه أسباب الجرأة، حضرتك قلت أن الجهل هو أول سبب، وفي عوامل تانية بتساعد يعني على الجرأة، سواء كان على التكفير ثم الجرأة على الدماء. فيعني لو حضرتك تسمح أن تذكر لنا بعض هذه العوامل التي تساعد على الجرأة بالإضافة للجهل كسبب أول ورئيسي في هذه في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هو لا شك العوامل التي تساعد على حصول مثل هذه الجرأة كثيرة جدا جدا، لكن لعلنا ركزنا وأطلنا الحديث في العامل الأول هو الجهل، الذي بينا أن من خلاله الجهل بضوابط التكفير، فكانت جرأة على التكفير وبالتالي جرأة على الدماء، فوقع ما أشرنا إليه. لكن لا نقول الجهل وحسب، بل توجد عوامل أخرى كثيرة جدا. نحن نخاطب الجميع، نخاطب الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات والدولة كدولة، نخاطب العلماء والدعاة وطلاب العلم، نخاطب الجميع أن ثمة أسباب لا يمكن أن يقضى عليها إلا إذا اتحدنا واجتمعنا وائتلفنا وتعاوننا على البر والتقوى. يعني أرى أن من أخطر الأسباب البيئات الحاضنة التي يدخل إليها الباطل، فيوقع الشباب الذي لم يحصل العلم ولم يربط بالعلماء في شباكه، ثم يوجهه من خلال دغدغة العواطف والمشاعر وبيان المظالم والمفاسد وما شابه ذلك فيرتع، وخصوصا في تلك البيئات الحاضنة كمثلا حالة البطالة الموجودة، كسوء الحالة الاقتصادية، كغلاء الأسعار، كالأزمات المتتابعة التي يعني تفتعل أحيانا لدولتنا حتى تسقط، والبعض عنده انتهازية والعياذ بالله تعالى فيها. مثلا يعني نظرة الشباب للواقع بنظرة سوداء ومن خلال ضبابية موجودة في الحقيقة، ملؤها اليأس والإحباط وفقد الأمل في الشقة وفي العمل وفي المشروع وفي الزواج وفي الحياة الطيبة الكريمة. صور الفساد الموجودة الذي اتفق الجميع على وجوده وبقوة، والذي أعتقد أن الجميع يعني يريد ثورة عارمة على الفساد بكل معنى الكلمة، القضاء عليه لأنه فعلا بيئة حاضنة بكل معنى الكلمة. يعني مثلا أيضا من البيئات الحاضنة حالة الإقصاء الموجودة للمخالف وشيطانته، إلى أين يذهب هذا؟ وكأنك تدفع به لتون هذه يعني المحاضن حتى يتصيد ويخطفونه ويوجهونه بالريموت كما يقولون. لذلك نقول على الدولة أن تتحرك، على الدولة أن تسعى جاهدة، على الدولة أن تنظر للأمر بعين الاعتبار. بعض المظالم الموجودة، بعض المحسوبيات الموجودة، بعض الشباب تشعر ثمة عنصرية موجودة في الوظائف، في الترقي فيها، في يعني بعض الأشغال والأعمال، في بعض المجالات سطرت بعض النخب رأس المال الفاسد المعروف بماضيه القديم ومحاولاته المستمرة للسيطرة على أرض الواقع. الإعلام وما فيه من أناس لا شك لهم أجندات خارجية ولهم يعني ولاءات خاصة ولهم أفكار ينافحون عنها، كغلاة العلمانية، غلاة الليبرالية، غلاة اليسارية إلى آخر هذه المعاني. هذه كلها بيئات حاضنة قد تدفع الشباب الذي لم يحصل نصيبا من العلم. من أخطر الأسباب في نظري حتى يعني نختم الحلقة لأنها في غاية الأهمية، الطعن على العلماء وتشويه صورة العلماء، طعن على الأزهر وعلى شيخ الأزهر حفظه الله، الشيخ الطيب الذي نرى أنه الآن يعني في أحسن أحواله جزاه الله خيرا، ينافح عن قضايا المسلمين، يطوف الدنيا، تكلم في قضايا هامة لم يتكلم فيها غيره. اللهم إلا علماء هذه الدعوة المباركة، علماء الدعوة السلفية الذين يحملون هذا الهم منذ النشأة إلى الآن وسيستمرون بعون الله وتوفيقه. الحملة الآن يعني على أشدها على الأزهر وعلى شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء وعلماء الدعوة السلفية وبعض العلماء من العاملين على الساحة لمصلحة من؟ هدم الرموز والقامات. هذه يعني في الحقيقة مؤامرة كبرى، أن تهدم الرموز، أن يهدم القامات، أن يشوه صورة العلماء، أن تبنى حواجز بين العلماء وبين الشباب. ماذا تريدون غير أن يسقط هؤلاء في أعين الشباب فيتصدر من رؤوس جهال فيضلون ويضلون بغير علم ويصلون بالشباب إلى هذه يعني الحالة التي بين أيدينا؟ نحن نقول من الذي قاد وحرك الخوارج والدواعش ومن على الشكلة ومن انشطر منهم وعنهم؟ من الذي يحركونهم؟ مجاهيل ومن داخل الصراديب. لماذا؟ لأن الطعن على شده على العلماء على الساحة الذين لهم بصمة وحضور ووجود وتأثير في أرض الواقع، شاء من شاء وأبى من أبى، الإعلام يحاول طمس هذه الجهود والقضاء عليها بكل سبيل، فهذا لا شك يصب في مصلحة أولئك. كأنك تدفع بالشباب، تقول هذا هو المسار، هذا هو الطريق، انطلقوا إلى أمثال هؤلاء ليحركوكم. لذلك نقول هذه بيئات حاضنة. لذلك أطالب وأؤكد على عدة معاني مهمة جدا جدا جدا، من أولها أن محاربة الإرهاب والتطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لا يكون بالأمن وحده ولا بالقبضة الأمنية وحدها. مع كل التحية والتقدير للشرفاء من رجال الأمن ومن رجال القوات المسلحة، لكن وحدهم لن يستطيعوا القضاء على هذه الأفكار المنحرفة. نحتاج إلى مواجهة فكرية حقيقية يطلق فيها اليد للعلماء من العاملين من الربانيين ممن يتقنون التأصيل والتنظير ونسف هذه الأفكار وبيان شبهاتها ودحضها والرد عليها. كم من شباب بعون الله وتوفيقه جلس مع هؤلاء العلماء فردوهم إلى الطريق وإلى الصواب. الآن نرى تضييق، نرى تحجيم، ونرى يعني وكأننا في حرب، سيطرة على المساجد والزوايا ومنع الناس من أن يتكلموا. أنا أحكي لك موقف حدث معي أنا شخصيا في هذا الحادث المؤلم الذي ألمنا جميعا، ومصر بأكملها بكت لهذا الحادث. أن ننتظر أئمة الأوقاف مع كل احترام والتقدير أن يتكلموا في القضية، أن يبينوا للناس هذه المسألة، أن يوضحوا الصورة. لم يتكلم أحد وأنا ممنوع، فتكلمت والله حبا لدعوتي لبلدي لمجتمعي لمصري بأكملها حتى أبين الحقيقة. أنا أقول لعل الأمر يعني واضح للجميع، كثير ممن أقصوا عن المنابر وهم من فرسان المنابر، هذا يصب في مصلحة هذا الفكر. فهذا الفكر لا يواجه إلا بعلماء يعني نظروا حياتهم للدراسة والتأصيل والتنظير والرد على شبهات أمثال هؤلاء. فلما يعرقل هؤلاء ويعطل هؤلاء؟ كذلك نقول ينبغي أن نفكر في الوضع الاقتصادي، أن نشعر بالطبقة الكادحة، أن ننزل للمجتمعات التي تعاني يعني في واقعها، وأن نشارك الناس في حياتهم، وأن نخفف عنهم وأن نرفع عنهم. لأن بعض التصرفات في الحقيقة تصدر حالة من السخط والامتعاض عند كثير من الناس في الطبقة الكادحة في أرض الواقع. لذلك نقول يعني الأمانة عظيمة جدا جدا، وأكرر وأؤكد مصر أمانة في عناقنا جميعا. الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا على مجموعة الرسائل الأخيرة. أنا كنت ناوي في الختام أقول لحضرتك مجموعة رسائل توجهها، فما شاء الله حضرتك في الختام يعني وجهت مجموعة من الرسائل القوية، وإحنا بنستغل يعني الحوار ده نحن يعني نوجه نداء لإطلاق يد العلماء المعتدلين، لأن زي ما حضرتك وضحت أن المواجهة الأمنية ربما تكون سبب في قتل الإرهابيين، لكن المواجهة الفكرية هي اللي تقضي على الإرهاب كفكر موجود، ولن نجد أفضل من يعني العلماء المعتدلين اللي زي ما حضرتك قلت إن هم يعني بذلوا أعمارهم في طلب العلم وفي تعليم الناس وفي مواجهة الأفكار ديت. فيعني نطلب وننادي بإطلاق يد العلماء وإتاحة الفرصة ليهم إن هم يواجهوا مثل هذه الأفكار. وطبعا بقول لحضرتك ولغيرك من مشايخنا الأكارم يعني اصبروا واحتسبوا، ودايما حضركم بتقولوا لنا الفرج قريب، فبإذن الله عز وجل يكون الفرج قريب، وربنا يتقبل منكم بذلكم وعملكم ويجعل الخطى في موازين حسناتكم بإذن الله. يعني في نهاية الحوار بنشكر حضرتك أني أتحت لنا الفرصة ديت، ونسأل الله جل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، ونأمل أن حضرتك ما تحرمناش من مثل هذه الحوارات اللي هي بتبقى يعني نوع من انواع البديل والتنفيس لينا ان احنا حرمنا من سماع حضرتك الفتره الاخيره، فلعل مثل هذه اللقاءات يعني تكون نوع من انواع التنفيس لينا احنا كابناء لهذه الدعوه. جزاكم الله خيرا ونسال الله يتقبل منكم. جزاكم الله خير، ابشر ان شاء الله. لا عليك، الفرج قريب ان شاء الله. جزاك الله خير، ربنا يباركك. جزاك الله خير ان شاء الله. جزاك الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.